السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وشكر الله لكم حضوركم ونفعكم ونفع بكم، وشكر الله للمنظمين هذا التنظيم، ونسأل الله أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. هذا الدرس وهو درس في النحو يقع في يومين بإذن الله تعالى، ولأجل هذا ولأجل المحافظة على الوقت لن أكثر في الكلام في المقدمات ونحو ذلك، لكني أحببت أن أنبه إلى أمرين وربما ثلاثة. الأول أن هذه المتون، هذا الحضور وهذا الدرس هو منطلق البداية بالعلم وليس منتهى. بعض الناس أو بعض طلبة العلم قد اتخذ جدولا معينا أن يقرأ هذا المتن على هذا الشيخ مثلا وانتهى الأمر، أهمه أن ينهي المتن، وهذا طيب، لكن الأهمية الكبرى في إتقان هذا العلم، وإتقان هذا العلم لا يكون بمتن ولا بدرس، حتى وإن أتقن مع شيخه أطول المتون خصوصا في النحو، يعني لا بد من تمرين واستمرار. بل أقول لكم إن المتمكن من هذا العلم إذا تركه فترة من الزمن من هذا العلم وغيره فإنه ينسى، فلا بد من الاستمرار بكثرة التدريب والقراءة والسؤال والمذاكرة. والمذاكرة أمر مهم مع الزملاء والأقران، وأعظم ذلك تدريسه هو الذي يبقى، خصوصا ما يتعلق بالنحو، لأن النحو نصفه أو أكثر من النصف مهارة وليس علما، يحتاج إلى تركيز وإلى استحضار وإلى انتباه وإلى ربط المعنى أول الجملة بآخرها وإلى غير ذلك، وهذا لا يدرك بمعرفة معلومات، هذا ينسى، وخصوصا إذا كان متنا صغيرا. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه المتون الصغيرة، الآج الرومية وهذا الذي بين أيدينا وغيرها، صحيح أن المعلومات التي فيها أولية لكنها هي الأساس المتين، ومهما تعمقنا في هذا العلم فإن مرجعنا إلى هذا الذي ندرسه الآن، فلا يصغر الأساس في عيونكم أيها الإخوة، بل إنه هو الذي عليه المدار، فاحرصوا عليه وأتقنوه. الأمر الذي يليه، ما الفائدة من تعلم النحو؟ دائما نسأل ما الفائدة من تعلم النحو؟ ماذا تقولون؟ أحسنت، دائما نقول تقويم اللسان واليد، لكن هذه أيها الإخوة ليست الأهمية الأولى، فبعض المتقنين يلحن ويخطئ، ثم وإذا لحن وأخطأ ما الذي يحصل؟ هل يتغير شيء؟ فقط يعني، أما الكتاب يعطيه مصححا ويصحح له، لكن الأهمية الكبرى كما ذكر الأخ هي معرفة كلام الله عز وجل وكلام رسوله، وخاصة لمن يشتغل بالعلم الشرعي. ولذلك أحد الذين نظموا في هذا العلم يقول: وبعد فالعلم أجل رافعي وخير مرغوب نفيس نافعي. هذا العلم عموما. طيب والنحو؟ قال: والنحو من أسناه قدرا. لماذا؟ إذ به معرفة العبد كلام ربه. والنحو من أسناه قدرا إذ به معرفة العبد كلام ربه. وهذا خير عظيم أيها الإخوة، إذا جلس الإنسان يتأمل آية ويحللها نحويا وصرفيا، ثم تبين له معنى غائب عن من بضاعتهم من هذا العلم قليلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مستعينين بالله. يقول المؤلف حفظه الله: موضوع النحو وترتيبه. يقول: اعلم وفقني الله وإياك أن النحو يدرس أحكام الكلمة وأحكام الكلام، أحكام الكلمة وأحكام الكلام، ودائما أبواب النحو حتى في الألفية حتى في المتون العليا بعضها متعلق بالكلمة الواحدة غير الصرف، الصرف أمر آخر في بنيتها، لا هذا ما يتعلق بالكلمة الواحدة، تقسيم الكلمة، المعرفة والنكرة، أنواع المعارف إلى غير ذلك، هذا ما يتعلق بالكلمة. هذا ما بدأنا بالتركيب، ما بدأنا بالنحو حقيقة، وإنما نمهد بالكلمة ثم ننتقل إلى أي شيء؟ أحكام الكلام وهو الجملة، أحكام الكلام. فالنحو مكون من جزئين كبيرين، فيدرس أو فيدرس في الجزء الأول وهو قسم الكلمة أنواع الكلمة وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني، ويدرس في الجزء الآخر وهو الكلام الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع وإعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، رفعا ونصبا وجزما. طيب، قال باب أنواع الكلمة. اعلم رحمني الله وإياك أن الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. فالاسم كل كلمة تقبل التنوين. طيب، أي كلمة في العربية لا تخرج عن هذا التقسيم الثلاثي: اسم وفعل وحرف. طيب، ما الاسم؟ ما الاسم؟ الاسم حقيقة هو ما سمي، ما دل على شيء محسوس أو يعرف بالعقل، ما دل على شيء محسوس، ما ذكره المؤلف هنا وإنما ذكر علاماته. الشيء الذي يدل على شيء محسوس أو يعرف بالعقل هذا يسمى اسم، يسمى اسما. طيب، إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى اسم ذات وهو الأشياء المحسوسة هذه التي نلمسها: رجل وزيد وعمر وخالد وكتاب ولاقط وإلى آخره، هذا اسم ذات. وقسم الثاني اسم معنى وهو الذي يعرف بالعقل وهو ما يسمى المشتقات مثل قراءة وكتابة وأكل وشرب. هل الأكل يعرف بالعقل ولا يرى؟ ما رأيت أكلا، ما رأيت أكلا مطلقا؟ صحيح، لا ما رأيت الأكل، أنت رأيت أحدا يأكل ورأيت مأكولا، لكن الأكل هذا شيء يعرف بالعقل. وهكذا جميع المصادر والكتابة والقراءة والضرب وإلى غير ذلك. الأمر الثالث هو الذي يشترك فيه الذات والمعنى وهو المشتق مثل ضارب وآكل ومأكول وإلى آخره. طيب، هذا هو الاسم. إذن عرفنا الاسم، يعني تجاوزنا قليلا النحو الصغير إلى النحو المتوسط وعرفنا الاسم، وعرفنا الاسم. طيب، ما علامة الاسم؟ الاسم أيها الإخوة علامته له عدة علامات، منها قبول التنوين، قبول التنوين يعني يدخله التنوين، لكن ليس كل اسم يدخله التنوين، وإنما ما يدخله التنوين من أنواع الكلمة فهو اسم، مثل كتاب نقول كتاب، رجل نقول رجل، رأيت زيدا، إذن تقبل التنوين. واضح أيها الإخوة؟ إذن ما يقبل التنوين فهو اسم. طيب، هل معنى ذلك؟ طيب، في قوله تعالى لنسفعا بالناصية، لو فتحت المصحف ماذا ترى على نسفعا؟ تنوين. ما رأيكم نسفعا اسم؟ هذا يا إخوان يتعلق برسم المصحف، لا هي نون، هي نون، نون توكيد خفيفة، لكن نون التوكيد الخفيفة ترسم في المصحف تنوينا. لماذا؟ لماذا ترسم تنوينا بالمصحف هكذا ارتباطا؟ لا، للإشارة إلى أنك إذا وقفت وقفت بالألف. يقول بمالك كما تقول وأبدلنه عند وقف ألفا كما تقول في قفا قفا، في قفا قفا، لاحظتم؟ فلو وقفت على نسفعا ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، لو وقفت ليسجنن ولا يكونا، فلذلك وضع التنوين. فالقاعدة لم تنخرم بهذا، كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم. طيب العلامة الثانية قبول ال، قبول ال أيضا، ال هذه التي للتعريف، فكل كلمة تقبل ال أيضا هذه اسم. وأيضا من علاماته قبول النداء، ينادى، لكن ليس دخول الحرف النداء، لا، نقول يا ليت، يا ليتني كنت معهم، فليس المقصود دخول حرف النداء على الكلمة، وإنما قبول النداء، يعني ممكن أن ينادى. أنت إذا قلت يا ليتني كنت معهم مثلا، أو يا ليتني حضرت، هل أنت ناديت ليتا؟ لا، أنت فقط نبهت تنبيه، وأنت تقول الآن ليتني كذا. إذا قال الخطيب يا رعاكم الله اتقوا الله، فهل نادى رعاكم أو رعاكم؟ لا، فهذا لا يدخل في موضوعنا. الموضوع الذي يقبل الاسم هو ما يقبل النداء، هو ما يقبل النداء، يعني يصلح أن ينادى ويدعى، النداء الدعاء الدعوة. العلامة الرابعة التي ذكرها المؤلف هي حرف الجر. أيضا إذا دخل حرف الجر على كلمة فإن مدخوله، فإن تلك الكلمة اسم قطعا، اسم طبعا، بشرط أن يكون الدخول مؤثرا، يعني تكون في محل جر. طيب مثل لفظ الجلالة، مثل محمد، مسجد، ساجد، سجود. لاحظ قال مسجد وساجد وسجود. لاحظوا أيها الإخوة في المتون العلمية إذا عدد الأمثلة فليس عبثا، فإنه يريد إشارة إلى شيء دائما، خصوصا المتقدمين. فقال مسجد وساجد وسجود، لماذا كرر؟ حتى يبين لك أنواعا من الأسماء. فمسجد اسم مكان، ساجد اسم فاعل، الركن الثالث الذي ذكرنا قبل قليل حدث وذات، معنى وذات جميعا، اسم الفاعل من المشتقات معنى وذات، فدل على معنى وهو السجود، ودل على ذات وهي التي فعلت هذا السجود. والسجود ماذا؟ معنى فقط، معنى فقط. وأف، أف كيف؟ أف اسم، معقول تكون حرف لكن اسم تكون اسم؟ ما دام في تنوين فهي اسم، لابد أن نضبط القاعدة. قال لك يا أخي تنوين، طيب خلاص في تنوين كيف نقول حرف؟ لا، هي اسم، هي اسم فعل بمعنى أتوجع وأتضجر، بمعنى أتضجر، هي اسم فعل. وكاف الخطاب، ما هي كاف الخطاب؟ كيف كاف الخطاب؟ ما كاف الخطاب؟ ما كاف الخطاب أيها الإخوة؟ نعم مثل قولك، نعم ذلكم، هذه نعم، وذلكم، إنك مثل، إنك مثل قولك ورأيتك، هذه الكاف، يعني ما معنى ذلك؟ معنى أنها ضمير، كاف الخطاب يقول والضمير الذي هو كاف الخطاب. لكن ليش ما قال الضمير حتى يدخل جميع الضمائر؟ لأن من الضمائر كما سنعرف بعد قليل لا يقع موقع جر، لكن كاف الخطاب بالذات مع أخواتها تقع موقع جر، فتقول مثلا بك ولك ومنك وإليك، فهي دخل عليها حرف الجر، وأيضا وقعت موقع اسم المجرور كما سيتبين إن شاء الله بعد قليل. طيب قال والفعل ثلاثة أقسام. انتهينا من الاسم، في إشكال في الاسم أيها الإخوة؟ نبني المسألة خطوة خطوة حتى نتقن بإذن الله، خطوة خطوة. عرفنا الاسم الآن، تفضل. الاسم ثلاثة، ما يخرج الاسم عن ثلاثة أشياء: اسم ذات، الذات هو الشيء المحسوس، واسم معنى وهو الذي يعرف بالعقل، ومشتق وهو الذي يشترك فيه أو يجتمع فيه اسم ذات واسم معنى. طيب قال والفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الفعل، الفعل ما هو؟ قبل أن يعني نتكلم ممكن أن نبين ما الفعل. ما يعني الفعل؟ هو كلمة تدل على شيئين: الحدث، مثل ما ذكرنا الحدث في الاسم، بعض الأسماء اسم معنى اللي هو اسم حدث مثل المصدر، لكن إضافة إليه شيء آخر وهو الزمن. فالفعل ما دل على حدث وزمن. طيب، هذا يسمى الفعل. طيب، قبل قليل قال سجود. سجود ألا يمكن يكون فعلا؟ ما في زمن، في حدث فقط، لكن سجد حدث وزمن، إذن هذا الفعل. وانقسامه إلى ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع وهو الحال والمستقبل، والأمر وهو ما يطلب به حدوث الفعل. أمره واضح، لكن هناك أيضا علامات. علامات، طبعا العلامات أيها الإخوة نذكرها تمرينا واستئناسا، وإلا إذا عرفت هذا الأمر لن تحتاج إلى ذكر العلامات. فالماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة. ما تاء التأنيث الساكنة؟ الآن نريد أن نعرف الفعل الماضي، صح؟ فجاءنا شيء أصلا ما نعرفه، تاء التأنيث الساكنة. كيف نعرف شيئا بشيء غير معروف؟ تعرفون تاء التأنيث الساكنة؟ هي التاء الدالة على التأنيث التي تلحق الفعل، تكون بعده. فيقال مثلا: الرجل قام، والمرأة قامت. تاء التأنيث الساكنة. طيب، هل في تاء تأنيث غير ساكنة؟ في تاء تأنيث متحركة؟ نعم. ما أين هي؟ مثل ماذا؟ هي التي تلحق؟ ها؟ لا لا لا تاء لا تاء التأنيث. أي نعم، هي تاء تلحق الاسم قائم وامرأة قائمة، هذه تاء التأنيث المتحركة. تاء التأنيث المتحركة هذه تؤنثها الاسم، ما لنا دخل فيها. لكن تاء التأنيث الساكنة هي التي تدخل على الماضي، نعم تدخل على الفعل الماضي للدلالة على تأنيث فاعله، للدلالة على أن فاعله مؤنث، على أن فاعله مؤنث. أحدكم ذكر شيئا جيدا، يعني إذا قلت قامت المرأة، قامت المرأة، أين التأنيث الساكنة؟ صارت متحركة. نعم، أي نعم، لا هي ساكنة، لو وقفت ساكنة، لكن هذا التحريك بالكسر عارض، عارض ليس لشيء نحوي، ليس لشيء نحوي، وإنما لشيء عارض صرفي حتى لا يثقل النطق، فنكسر التقاء الساكنين. طيب، تاء تأنيث الساكنة تشبهها تاء أخرى، وأيضا هي من علامات المضاء الماضي، وهي ذكرها أحدكم قبل قليل تاء الفاعل، لكن تاء الفاعل متحركة، وتاء الفاعل اسم وليست حرفا مثل تاء التأنيث، اسم يسند إليها، يعني ينسب إليها شيء. إذا قلت قمت، ذهبت، وأنت ذهبت، وأنت ذهبت، هذه اسم، ومع ذلك هي من علامات الماضي. انتبهوا يا إخوان، ذهبت غير ذهبت، فرق. ذهبت التاء تاء فاعل وهي اسم، وذهبت تاء تأنيث، لا يشتبه عليكم. واضح أيها الإخوة؟ طيب، المضارع كل كلمة تقبل لم، كل كلمة تقبل لم، يعني تدخل عليها لم ويستقيم المعنى، مثل لم يقم، لم يسجد، لم يركع، لم أسجد، لم تسجد، لم نسجد. والفعل المضارع أيها الإخوة أمره سهل، سهل جدا، ترى واضح جدا. أولا أنه يضاف عليه، يضاف إلى الماضي أحد أربعة أحرف تسمى حروف المضارعة، وأحرف المضارعة وهي مجموعة في أتينا أو نأتي: همزة نون ياء تاء فقط. أضف إلى الماضي هذه ال- ال- ال- ال- ال- أحد هذه الأحرف ويكون عندك مضارع مسكن الحرف الأول الذي كان مفتوحا، فتقول سجد يسجد وهكذا. طبعا هناك ما يتعلق بالعين أمر صرفي إن شاء الله نأخذ تأخذونه في مثل آخر. طيب الثالث فعل الأمر. فعل الأمر كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب. ياء المخاطبة ما هي المخاطبة أيضا؟ أيضا سنعرف فعل الأمر فنأتي إلى شيء لا نعرفه وهو ياء المخاطبة. ما هي ياء المخاطبة؟ ياء المخاطبة هي الضمير من الضمائر يستعمل لمخاطبة الأنثى التي أمامك. اذهبي، قومي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طيب فعل الأمر أتى لنا بشيئين، قال يا المخاطبة مع الدلالة على الطلب. لماذا جعل العلامة مركبة؟ ما قال يا المخاطبة فقط، لأن يا المخاطبة يا أخوان تأتي مع غير الأمر، مع المضارع، تذهبين، تقومين، يا مخاطبة هذه، وبعدها نون التي هي علامة الرفع كما سنأخذ بعد قليل بإذن الله. إذن لابد من الأمر من علامة من الدلالة على الطلب. طيب ليش لماذا لم يقل فعل الأمر ما دل على الطلب وانتهينا خلاص يكفي؟ ليش يأتي بعلامة مركبة؟ لأن هناك أشياء تدل على الطلب ليست فعل الأمر، مثل اسم فعل الأمر صح صح اسكت يعني طبعا ليس لكم للبعيد ها صح، هذا فعل هذا أمر بالسكوت ليس كذلك؟ لكن يقبل فعل يقبل ياء المخاطبة؟ لا، فهو دل على الأمر لكنه ليس فعلا، لذلك فعل الأمر فيه شيء مركب. طيب والحرف لا تقبل معه هذه العلامات ولا هذه العلامات، ولذلك يقول الحريري والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. طبعا هذا البيت مع الشطر الثاني رحمه الله الحريري ألف المقامات لا تجد أحسن منها سبكا، لكن النظم العلمي فقط تقس على قولك بهذا أكون علامة والله ممتاز، هذا شيء عظيم. فمثل هذا مما يكمل الأبيات فقط ولا ليس له معنى. إذا الحرف ما ليست له علامة. طيب يا أخوان في أمر مهم، إذا قلت هذا حرف يشتبه شيء بشيء انتبهوا. الآن إلى حرف أو ليس حرفا؟ حرف. طيب والباء إذا قلت هذا مثلا بريال أو بعشرة، الباء في بعشرة حرف صح؟ طيب إذا قلت البيت، الباء في البيت ما هي؟ حرف صح؟ الباء في البيت، البيت بيت باء ياء تاء، أليست الباء حرفا؟ طيب والباء في بعشرة حرف؟ لا يصلح كذا ها؟ أي نعم. فيه إذن في مصطلح، في مصطلح لابد أن تعرفونه. الحرف المقصود في النحو هو حرف المعنى، حرف المعنى. كيف حرف المعنى؟ يعني الحروف التي لها معاني، طبعا لا يمكن أن نستفيد منها إلا بدخولها بالجملة، بخلاف الكلمة، عفوا بخلاف الاسم والفعل. الاسم والفعل نفهم معنى الكلمة وحدها. إذا قلت مثلا زيد عرفنا ما هو زيد، إذا قلنا رجل عرفت أنه ليس امرأة. طيب إذا قلنا يذهب عرفت أنه ليس ينام. طيب لكن إذا قلت إلى ما ندري، قد يكون يعني ما ندري حتى تدخل في الجملة. فهذه أيها الإخوة تسمى حروف المعاني، حروف المعاني التي لها معنى. طيب الباء في بيت والزيف من زيد ماذا تسمى؟ حروف المباني، حروف المباني. كيف المباني؟ التي تبنى منها الكلمات. فانتبهوا لهذا التفريق في نعم. طيب، باب النكرة والمعرفة. الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. ماذا نستفيد من النكرة والمعرفة؟ ماذا نستفيد؟ الفائدة الكبرى في النكرة والمعرفة نستفيدها في باب المبتدأ، في باب المبتدأ، وفي باب الحال بإذن الله، وفي الصفة، فانتبهوا إليها. النكرة هو كل اسم يقبل ال، يقبل ال ويؤثر فيه، يكون طيب. قبل المؤلف رحمه الله وحفظه الله ذكر علامة، لكن تعريف النكرة، تعريف النكرة أيها الإخوة هي كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه. كيف شائع في جنسه؟ شائع في جنسه بمعنى أنه لا ينطبق على كل فرد من أفراد ذلك الجنس، يصلح أن يكون كل فرد من ذلك أفراد ذلك الجنس يصلح أن ينطبق عليه هذه الكلمة، هذا يسمى نكرة. مثل رجل، مثل كتاب، كتاب كل كتاب يصلح أن نقول إنه كتاب. واضح أيها الإخوة؟ علامتها أن تقبل ال وتؤثر فيها. فإذا دخلت ال على كتاب ما صار شائعا. إذا قلت أعطني الكتاب، فالآن تحدد. إذا قلت أعطني الكتاب، فأنا أقصد الكتاب الذي أشير إليه. أو بيني وبينك وعد، قلت إذا أتيت فأتي بالكتاب، فحينما أتيت قلت أين الكتاب، أعطنا الكتاب، الكتاب أيضا محدد حسب العهد كما تعرفون إن شاء الله مستقبلا. واضح أيها الإخوة؟ أما المعرفة فهي التي لا تقبل أل، إذا دخلت عليها أل أولا ربما ما تدخل أصلا مثل الضمائر، وربما تدخل ولا تؤثر مثل الحسن الحارث. تقول الحسن البصري وتقول حسن البصري، تقول الفضل بن عباس وتقول فضل بن عباس، ولا في إشكال، معروفة الرجل بدون أل. فهذه ليش؟ لأنها معرفة. طيب، المعارف أيها الإخوة ستة أنواع. أولها الضمير. الضمير يا أخوان ما هو الضمير؟ هو ما دل على غائب أو حاضر، وما الذي غيبتنا وحضوري كأنت وهو سمي بالضمير. كيف يدل على الغائب أو الحاضر؟ يدل عليه بلفظ، لفظ معين يدل على الذي تقصده، إما مخاطب أو نفسك أولا متكلم. هذا من الحاضر قسمان، متكلم ومخاطب. أنا متكلم، أنت مخاطب، أو غائب هو، فسمي بالضمير. والضمائر أيها الإخوة أيضا تنقسم تقسيما آخر إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. الضمائر المنفصلة هي التي ممكن أن يبتدئ بها الكلام، نقول هو قائم، هو مجتهد، أنا أقدركم وأحترمكم، أنت مجتهد محترم، فيمكن أن يبتدأ بها الكلام. والضمائر المتصلة لا يبتدأ بها الكلام، لا يبتدأ بها الكلام ولا تقع بعد إلا. طيب، الضمائر أيها الإخوة أيضا، هل أليست أسماء؟ أسماء صح؟ طيب، إذا كانت أسماء معنى أنها لها محل من الإعراب، فهي تقسم من حيث محلها أيضا إلى أقسام. ضمائر للرفع وهي أنا وأنت وهو، هذه ضمائر رفع. كيف ضمائر رفع؟ يعني ما تقع إلا في موقع رفع. طبعا الرفع ما هو؟ وصلناه ولا ما وصلناه؟ ما بعد وصلناه، ننتظر قليلا، لكن اجعلوا إشارة في أذهانكم، هذه الكلمات الثلاثة الضمائر لا تقع إلا في موقع رفع، لا يمكن أن تكون نصبا ولا جرا، أما الجزم يعني منتهي من الأصل. طيب، وثلاثة أخرى من الضمائر المنفصلة لا تأتي إلا موضع نصب، وهي إياي وإياك وإياه، ويعني تصاريفها أو يعني تفريعاتها إيانا وإياكم وإياكن وإياكم إلى آخره. طيب، أما الضمائر المتصلة هي 9 ضمائر، تلك 6 وهذه 9، 5 للرفع، 5 للرفع، وهي مجموعة في تواني المؤلف، جمعها في تواني فقط للجمع، لكن هي ما هي تواني؟ تاء الفاعل كما سبق أن أشرنا قبل قليل، قمت، وتاء الفاعل تستعمل 3 استعمالات، للمتكلم قمت، وللمخاطب قمت، وللمخاطبة قمتي. طيب، والثاني واو الجماعة، قاموا قاموا، والثالث ألف الاثنين للمثنى، قاما يقوماني، والرابع نون النسوة، النساء قمن، والوالدات يرضعن. طيب، والأخير ياء المخاطبة التي ذكرناها قبل قليل، تقومين وقومي. كل هذه الضمائر لا تأتي إلا في أي شيء؟ في محل رفع. كيف محل رفع؟ سنتبين بعد قليل، لكن لا تأتي إلا فاعل أو نائب فاعل أو اسم كان. الثلاثة الباقية للنصب والجر، وهي هاء الغيبة وكاف الخطاب وياء المتكلم. انتبهوا للياء، ياء هنا غير ياء اللي قبل قليل. الرفع المخاطبة، والنصب والجر ياء المتكلم. تقول كتابه وكتابك وكتابي. طيب، أما ناء ناء الفاعلين هذه تصلح لجميع الثلاثة، للرفع والنصب والجر. للرفع والنصب وجر الناء صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، كعرف بنا جر فإننا نصب نلنا رفع المنح. طيب، هذا ما يتعلق بالضمير. نأتي إلى النوع الثاني من أنواع المعارف، وهو العلم. العلم ما هو العلم؟ العلم هو الكلمة التي تعين المسمى بدون أي إشارة، بدون أي مساعد، اسم يعين المسمى مطلقا. أول ما ننطق الكلمة ينصرف الذهن إلى المسمى. إذا قلنا زيد انصرف الذهن إلى ذلك الرجل المسمى زيدا. إذا قلنا مكة انصرف الذهن إلى ذلك المكان المسمى مكة. جميع المعارف الباقية تعين مسماها، لكن بأي شيء؟ بمساعدة الضمير بالدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. اسم الإشارة كما سنقول بعد قليل، اسم الإشارة كما سنقول بعد قليل يدل عليه بأي شيء؟ بالإشارة. الاسم الموصول بالصلة. أما العلم فمباشرة يعين مسمى، مثل لفظ الجلالة وبقية اسماء الله عز وجل، اسماء الملائكة، اسماء الناس، البلدان إلى آخره. تتفضل اسماء الإشارة. قال واسم الإشارة كهذا وهؤلاء. وأسماء الإشارة عندي، وأسماء الإشارة وهي هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وهنا وثم. طبعا واضح هذا وهذه الآخري. طبعا اسم الإشارة ترى يا أيها الإخوة هو ذا فقط، هذه الهاء للتنبيه، وذلك لو سقطت ما يضر، لو تقول أعطني ذا الكتاب صح. لكن يا أخوان في شيء مهم جدا أحب أن نقف عنده، لأنه خطأ شائع، وهو ثم. ثم ما هو ثم؟ هذا اسم إشارة بمعنى هنا، بمعنى هنا. إذا رأيت ثم رأيت نعيما. طيب، ولذلك اسم هو، ما دام اسم إشارة فهو اسم، ولذلك يدخل عليه حرف الجر. تقول مثلا خرجنا إلى المطار ومن ثم ركبنا الطائرة وسافرنا، يعني ومن هناك، من حرف جر يدخل على اسم الجر، ما في مشكلة. لكن بعض الناس يلحن ويستعمل ثم حرف عطف ويقول ثم ويقول ومن ثم، هذا خطأ. أولا لأن حرف الجر يدخل على حرف العطف، إذا أردت حرف العطف أبعد حرف الجر. خرجنا إلى المطار ثم ركبنا وسافرنا، صح؟ خلاص انتهى الأمر. إذا أردت أن تشير إلى مكان الركوب أو مكان السفر أو إلى غير ذلك فأشر إليه باسم إشارة، ومن هنا سافرنا ومن ثم سافرنا، فقط هذا تنبيه لأنه خطأ شائع. طيب تفضل. والأسماء؟ قال والاسم الموصول كالذي والذين. أي نعم، الاسم الموصول أيها الإخوة أيضا من أنواع المعارف، من أنواع المعارف، مثل الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي واللواتي. نعم، لا هذا تصغير، وتصغير شاذ، تصغير شاذ. أسماء الإشارة أيها الإخوة وأسماء الموصول لا تصغر، لا تصغر، وتصغيرها شاذ. قال اللتي وذي، حتى اسم الإشارة ذي تصغير شاذ. ويقول من هؤلاء كن الضالي والسموري. طيب أسماء الموصول هذه من المعارف، ما الذي يعرفها؟ صلتها، الصلة، الجملة التي بعدها هي التي تعرف. لو قل جاء الذي ما عرف، ما ندري من هو جاء الذي، ماذا؟ لا بد أن تذكر الصلة، صلة الموصول، جاء الذي يقرأ فنعرفه به. نعم تفضل. قال والمعرف بأل كالقلم والكرسي. نعم، المعرف بأل أيضا إذا دخلت أل على نكرة فإن تعرفها فيكون معرفة كالقلم والكرسي. نعم. والمضاف إلى معرفة كقلم وقلم محمد وقلم الطالب. نعم، لما ما دمت قلت ك فتقول كقلمي. نعم، نحو قلمي قلمي. ما معنى المضاف؟ المضاف أيها الإخوة كلمة، نعم، تضاف إلى كلمة أخرى فتكون هذا المركب الإضافي يكون بقوة الكلمة الواحدة. سنأخذ إن شاء الله الإضافة ولا نستبق الأحداث. فنقول قلم زيد، هذا قلم زيد، أضفنا قلم إلى أي شيء؟ إلى زيد. وهذا قلمي، أضفناها إلى ضمير، وقلم زيد أضفناها إلى علم، وقلم الطالب أضفناها إلى معرف بأل، وقلم مثلا نعم، وقلم الذي جاء، وقلم هذا إلى آخره. طيب تفضل. باب المعرب والمبني. باب المعرب والمبني. تنقسم الكلمة إلى معرب ومبني. فالمعرب كل كلمة يتغير آخرها لتغير إعرابها، والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها لتغير إعرابها بل تلزم حالة واحدة. ممتاز. إذن الكلمة أيها الأخوة هذا أمر مهم جدا، ترى المعرب والمبني أمره مهم جدا. الكلمة عموما سواء اسم فعل حرف لا تخلو أن تكون معربة أو مبنية. المعرب هو ما يتغير آخره بتغير الموقع الإعرابي، فإذا كان في محل رفع تغير آخره، إذا كان في محل نصب تغير آخره، إذا كان في محل جر تغير آخره، محل جزم تغير آخره. أما المبني فهو على اسمه، المسجد الآن يتغير شيء فيه، يعني إذا صار مثلا المغرب ذهب بعض الأعمدة، لا مبني ما يمكن يتغير، في نفس الكلمة المبنية، مبنية بمعنى لا تتغير، البناء لا يتغير، طبعا قبل أن تأتي القبب التي تذهب وتأتي هذه، وإلا كان غيروا اسم، كان النحويون غيروا اسم المبني يمكن. فالمبني في الأصل والعادة ها أنه لا يتغير، لا يتغير، فسموا الكلمة التي لا يتغير آخرها سموها مبنية. طيب، فالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية. ممتاز. وأما الأسماء؟ قال والفعل الماضي. طيب، لا أجل، في قال فالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية. إذن الحمد لله، الحرف كله مبني، والفعل الماضي جميعه مبني، وأفعال الأمر أيضا مبنية. طيب، أما الأسماء، قال صح نسخكم، هذه نسختي أحدث، وأما الأسماء والأفعال المضارعة فبعضها معرب وبعضها مبني. أما الأسماء والأفعال المضارعة فبعضها معرب وبعضها مبني. طيب، سيفصل فيما بعد. فالحروف مبنية على حركات أواخرها كلم وسوف ومنذ ولام الجر. ممتاز، هذا أيضا أمر مهم جدا. المبني أمره سهل جدا، إذا أردت أن تبين حركة بنائه ما يحتاج تفكر وتنظر المعنى وتنظر كذا وما موقعهم، لا، أمامك. من مبنية على السكون، منذ مبنية على الضم، حيث مبنية على الضم، هؤلاء مبنية على الكسر. الحمد لله أمرها سهل. نعم. قال والفعل الماضي مبني على الفتح الظاهر كسجد، والمقدر كدعا وسجدت وسجدوا. هذا يا إخوان بناء على رأي سيبويه والمؤلف حفظه الله، يعني معني بسيبويه، وإلا أيضا المضارع الماضي لا تكلفوا أنفسكم، مبني على الفتح دائما، فإن اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، ما يحتاج نقول فتح المقدر، بني على الضم، سجدوا مبني على الضم، أمامك ضمة. فإن اتصل به ضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل، ناء الفاعلين نون النسوة، بني على السكون، سجدت سجدنا والنساء سجدنا، بني على السكون. هذا هو المشهور، وما ذكر المؤلف هو رأي سيبويه، وهو يعني من باب التسهيل أن نقول مبني على الذي أمامكم والذي تنظرون إليه. فالأصل مبني على الفتح، إذا كان واو جماعة ماذا تنظرون؟ إذا قلنا سجد مبني على ماذا؟ على الضم، فهو مبني على الضم. إذا قلت سجدت ها على السكون، إذن على السكون. طيب، وفعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. ممتاز. هذا طبعا هو في النسخة الجديدة غير، قال وفعل الأمر مبني على مثل حالة مضارعه في الجزم. هذا أوضح الذي ذكر الآن، لكن ما ذكر في النسخة الأولى هو الأشهر وهو المتعارف عليه. وإن كان في الكلمة ربما يكون تعقيد، لكن المشهور يعني تستمعون إليه أكثر. المبني الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. الحقيقة أنه لا ما يجزم به، على علامة جزم مضارعه. فيبنى على حذف النون كسجدوا، وعلى حذف حرف العلة كدعو وصلي واخشى، وعلى السكون كسجد. طبعا هو في تفصيل حقيقة، يبنى على حذف النون متى؟ إذا كان المضارع ذلك الفعل من الأفعال الخمسة. سنؤجل هذا إذا أن نصل إليه. فتقول لماذا؟ لأنك تقول في يسجدون لم يسجدوا، ففي الأمر تقول أسجدوا، وهكذا. إذا قلت سجد والمضارع يسجد، قلت لم يسجد، طيب هات الأمر من سجد، أسجد. إذا قلت لم يسجد زيد مثلا، والله نعم، هذه مشكلة في لم، هذا قليل التوكيد بن، لكن مثلا لو قلت مثلا تالله لأكيدن أصنامكم، أكيدن أصنامكم، لو كانت مجزومة مثلا قلت نفس الشيء ستكون لا يعني أكيدن بهذا الصفة لأنها مجزومة. فعند الأمر ستقول تكون مبنية على الفتح اسجدن يا أيها الرجال يا أيها الرجل مثلا اسجدن لله لا تتغير. نعم. قال والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون كيسجدنا أو نون التوكيد فيبنى على الفتح كهل تسجدن. جميل. المضارع أيها الإخوة الأصل فيه الإعراب لأنه مشبه للاسم فهو يعرب، لكن يبنى في حالتين فقط إذا اتصلت به نون التوكيد، نون التوكيد نعم مثل لأكيدن فإنه يبنى على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة أيضا أو نون الإناث مثل يسجدن. قال والاسم معرب إلا عشرة أسماء تبنى على حركات أواخرها وهي الضمائر وأسماء الإشارة سوى المثنى والأسماء الموصولة سوى المثنى وأسماء الاستفهام عدا أي وأسماء عدا أي نعم وأسماء الشرط عدا أي وأسماء الأفعال والعلم المختوم بويه والأعداد المركبة عدا 12 والظروف المركبة وبعض الظروف المفردة. طيب أولا الضمائر يا أخوان، الضمائر مبنية، الضمائر مبنية. طيب ما رأيكم الآن نقول مثلا كتابه، كتابه الهاء ضمير في محل جر مضاف إليه لكنه مبني على أي شيء؟ على الضم، صح؟ طيب إذا قلت مثلا فيه، فيه وبه إليه، أليس هذا ضمير؟ أليس هو الذي في كتابه؟ طيب يوم دخل عليه حرف الجر جر صار مكسور، مبني ولا غير مبني يا أخوان؟ ما رأيكم النحاة يعني تورطوا ولا أخطوا ولا شو الوضع؟ ها الآن تقول كتابه، تقول الضمائر مبنية، قاعدة يقول الضمائر مبنية. طيب هاء الغيبة يبنى على ماذا؟ والله يبنى على الضم كتابه. طيب وضربه مبني على الضم. طيب إذا قلنا إليه دخل حرف الجر وجره، شو الحل؟ نعم أي نعم. طيب له حرف، كيف الحرف كلمة، انتبهوا إلى هذا الأمر، حرف المبنى هو الذي ما يسمى كلمة لكن حرف المعنى كلمة. تفضل. طيب ما في مشكلة، لكن الآن دخل عليه حرف جر وجره. أي نعم صح. إذن ما هي القاعدة يا أخوان؟ الضمير هاء الغيبة هذا مبني على الضم، ما في مشكلة، مبني على الضم لكن مراعاة للنطق يجوز لنا أن نكسره إذا كان قبله ياء أو كسرة. إليه وبه يجوز ترى وليس واجبا، ولذلك لاحظوا في قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، رجع الضمير إلى حالته الأساسية الضم، ما في مشكلة، ما في مشكلة رجع. ولذلك في قراءة شاذة فخسفنا به وبداره الأرض، وفي قراءة سبعية أيضا ما أنساني هو. فانتبهوا أيها الإخوة، هذه المراعاة الكسر هذا فقط تسهيلا للنطق، تسهيلا للنطق نراعي فنبنيه على الكسر، فما يتغير نقول مبني على الكسر، ما نقول مجرور. انتبهوا هذا فيه دائما المبتدئ قد يقع في هذا الفخ فيقول الباء حرف جر في به وهاء الضمير هذه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. لا وين يا شيخ، ما في كسرة ولا شيء، هذا الكسرة علامة بناء، علامة بناء. طيب أسماء الإشارة سوى المثنى، أيضا المثنى يعرب، تقول مثلا هذاني ورأيت هذيني، وأيضا أسماء الموصولة اللذاني، تقول اللذاني واللذيني. أسماء الاستفهام إلا أي، أي لها إن شاء الله، وأسماء الشرط عدا أي إلى آخره. أسماء الأفعال مثل صه وآمين وهيهات وشتان وأف ووي، كلها مبنية. العلم المختوم بويه مثل سيبويه، سيبويه ونفطويه وإلى آخره، أيضا هذا مبني على، مبني على الكسر. الأعداد المركبة أيضا أحد عشر، ثلاثة عشر، والأعداد المركبة تكون هكذا حتى وإن اختلفت الصور، مؤنث مذكر على وزن فاعل، تقول جاء الطالب ها الثالث عشر، طيب فاعل الآن وصفة، صفة للفاعل المفروض يرفع، نقول لا مبني جميع الأعداد المركبة. وهذا يا أخوان مهم يفيدكم، نحن أحب أن أقف على الشيء الذي يتكرر، الشيء الواضح يعني أو القليل ورود نمشي، لكن الشيء الذي يتكرر انتبه له. العدد المركب 11 إلى 19 هذا مبني على فتح الجزئين في كل حالة، 15 رجلا وخمس عشرة امرأة، والكتاب 15، الباب 11، دائما مبني على فتح الجزئين. إلا 12 أو إلا 12 فإن إثنى واثنتا يعرب إعراب المثنى، وعشر تبقى مفتوحة، تبقى مفتوحة. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، اثنتي. هل من سؤال؟ طيب بعض الظروف المركبة مثل ليل نهار وصباح مساء، بعض الظروف المفردة مثل الآن وحيث وإلى آخره. طيب فصل، تفضل. فصل في الأحكام الإعرابية، هذا يا أخوان مهم جدا جدا جدا، انتبهوا له. نعم. الأحكام الإعرابية أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. فالأسماء كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجر، مثالها محمد يكرم الضيف بحفاوة، وهذا يكرم سيبويه، سيبويه بالذي يحب. نعم. الأحكام العربية أيها الإخوة طبعا عندنا في النحو، في النحو إذا أردت النظر إلى الكلمة فتنظر إليها من ثلاثة أنحاء، انتبهوا، موقعها وحكمها وعلامتها، انتبهوا لهذه الأركان الثلاثة، إذا أتقنت في كل كلمة هذه الأركان فاعرف أنك أتقنت النحو. ما الموقع؟ ما الموقع؟ فاعل، مفعول، مبتدأ، خبر، مستثنى، منادى إلى آخره، تمييز، حال، موقع. الأمر الثاني الحكم، الحكم أمر سهل، لماذا؟ لأنك تعرف أن المبتدأ مرفوع، فالحكم إذا عرفت الموقع الحكم أسهل. طيب الحكم ما هو الحكم؟ رفع، نصب، جر، جزم. الثالث العلامة، وهي أيضا أمرها سهل، لماذا؟ لأنها مربوطة معروفة، الرفع علامته كذا وكذا وكذا، النصب علامته كذا وكذا وكذا. هذه الأشياء الثلاثة هي الأساس في معرفة في الإعراب، حتى إذا أردت أن تعرب قال لك أعرب الجملة التالية أو أعرب الكلمة التالية، فمتى تعرف أنك أتقنت يعني المطلوب منك؟ إذا رأيت أنك أتيت بهذه الثلاثة، موقع، حكم، علامة، موقع، حكم، علامة. في مكملات مثلا إذا كانت العلامة غير أصلية تذكر لماذا أتينا بالعلامة الفرعية، هذه مكملات، لكن الأساس الموقع والحكم والعلامة. الاختصار إذا أردت أن تختصر الإعراب تذكر الموقع، والذي أمامك إذا كان متقدم بالنحو سيعرف الحكم والعلامة. إذا قلنا مثلا ولوا إلى قومهم منذرين، ما أرى منذرين، إذا قلت حال خلاص الذي أمامك سيعرف أنه منصوب وأن علامة نصبه الياء مثلا، فالموقع الحكم العلامة. طيب، كل الأسماء المعربة يدخلها الرفع والنصب والجر، إذن يدخلها الرفع والنصب والجر، ها بقي شيء؟ بقي الجزم. يدخل الأسماء؟ لا، فقط الأفعال. والأفعال يدخلها الرفع والنصب والجزم. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. يقول محمد يكرم، لاحظ محمد اسم أو فعل أو حرف؟ اسم، ولذلك وهو الآن مبتدأ فهو مرفوع. يكرم اسم أو فعل أو حرف؟ فعل، وهو الآن مرفوع وعلامة رفعه كما رأيتم الضمة. يكرم الضيف اسم وهو مفعول به منصوب. بحفاوة مجرور، اسم مجرور، وهذا اسم إشارة مبتدأ مبني، ممتاز مبني، لكنه في محل رفع، ما يضر البناء ما دام اسم أو فعل، ما دام اسم فإنه لا بد أن يكون له محل. طيب، ويكرم مثل الأولى سيبويه، سيبويه مبني على الكسر لكنه هو في الحقيقة أنه له محل وهو مفعول به وعلامته الكسرة لأنه مبني. بالذي أيضا اسم مجرور لكنه مبني في محل جر، ما نقول اسم مجرور في محل جر. يا أخوان المبني ما يقال مجرور، ما يقال مرفوع، يقال في محل، لأنه هو الألام لا يمكن نرفعه، لكن في محل. لو أتينا بمعرب صار مجرورا فنقول في محل جر. طيب أيضا الأفعال أجتهد، ها قال والأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجزم، مثالها أجتهد ولم أهمل ولن أهمل، والطالبات يجتهدن ولم يهملن ولن يهملن. نعم. وأما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يدخلها حكم إعرابي. جميل. الآن الفعل أيضا، الفعل يرفع وينصب ويجزم. أجتهد مرفوع، ولم أهمل مجزوم، ولن أهمل منصوب، والطالبات يجتهدن، يجتهدن ما حكمه؟ مبني لكنه في محل رفع. طيب، ولم يهملن مبني على السكون. طيب لم يا أخوان، لم أليست تجزم؟ طيب ليش نقول والله مبني على السكون؟ عندك يا أخي من لم، لم حرف جزم هي التي جزمت، لو تغيرت جعلناها مرفوعة يتغير، لا يبقى مبنيا على السكون. لماذا؟ لأنه اتصلت به نون النسوة، قلنا اتصلت نون النسوة فإنه يبنى على السكون. إذن القاعدة يا أخوان كما نكررها، المعرب يتغير آخره بسبب العامل، بسبب العامل. هنا السكون هذا ليس بسبب لم، فما نقول معرب ليس بسبب لم، وإنما هو بسبب ماذا؟ بسبب اتصاله بنون النسوة. طيب، الحروف والأفعال الماضية طبعا وأفعال الأمر لا يدخل حكم إعرابي، ما نقول في محل. طبعا قد يكون الفعل الماضي في محل جزم إذا كان اسم، إذا كان فعل شرط، لكن هذا إن شاء الله في متن آخر. نعم، تفضل. قال فصل في خط الإعراب. خط الإعراب تقع قبله الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، ويقال في إعرابها لا محل له من الإعراب. طبعا خط الإعراب هذا يا أخوان الظاهر مصطلح من المؤلف حفظه الله، لا يعني لم أعهده، وهو يعني كما يقول خط وهمي، يعني جعل كلمات قسمان، جعل الكلمات قسمين، الذي يدخله الإعراب يكون له موقع من الإعراب، والذي لا يدخله جعله قبل خط الإعراب. نعم. قال: ولإعرابها ثلاثة أركان: أولا بيان نوعها، ثانيا وبيان حركة بنائها، ثالثا وبيان حكمها الإعرابي. طبعا إذا قال كذا وعطف فلا تذكر الرقم. نعم، بيان نوعها، إذا أردت أن تعرب هذه التي قبل خط الإعراب كما يعني تخيل المؤلف، هذه التي لا محل لها من الإعراب، فإنك ماذا تعمل؟ لا بد أن تذكر ثلاثة أركان، مثل ما ذكرنا بالتي بعد خط الإعراب، تذكر ثلاثة أركان: موقع، حكم، علامة. هنا أيضا تذكر الذي ليس له محل، تذكر نوع الكلمة، حرف، تقول هذا حرف جر. طيب، إذن بيان النوع، بيان النوع حرف جر، حرف جزم، فعل ماضي، فعل أمر، هذا بيان النوع. الثاني بيان حركة البناء، وذكرت لكم أيها الأخوة أنها سهلة جدا. ليش؟ لماذا سهلة؟ أمامك ما يحتاج تفكر، ما يحتاج تقول ربما أخطأت. إذا جاء مثلا مبتدأ مثلا تقول والله هذا وش، هذا مفعول به ولا فاعل، أو هذا مبتدأ والله ما أدري. لا، البناء أمامك، فتقول حرف جر مبني على الكسر، حرف جر مبني على الفتح، ولا يحتاج تفكير. الثالث بيان الحكم الإعرابي. كيف بيان الحكم الإعرابي؟ هل لها حكم؟ أحسنت، لا محل لها فقط. هذا رقم ثلاثة، اكتب أمامه لا محل له من الإعراب، لأن نحن نقول هذا قبل خط الإعراب الذي تخيله المؤلف، لا محل لها من الإعراب. إذن حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، فعل أمر مبني على مثلا حذف آخره لا محل له من الإعراب. طيب، ومثل بهل ذهب واذهب إلى آخره. طيب تفضل، وتقع. قال: وتقع بعد خط الإعراب الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الأسماء والأفعال المضارعة، ولإعرابها ثلاثة أركان: بيان نوع المضارع، وبيان موقع الاسم من الجملة، وبيان الحكم الإعرابي، وبيان الحركة. فإذا كان الاسم والمضارع معربين قيل مرفوع وعلامة رفعه كذا، أو منصوب وعلامة نصبه كذا، أو مجرور وعلامة جره كذا، أو مجزوم وعلامة جزمه كذا، بحسب الحكم الإعرابي. طبعا أولا تذكر الموقع، تذكر الموقع، تقول فاعل هذا الموقع، ثم مرفوع وعلامة رفعه كذا. إذن الأول أيضا تذكر ثلاثة أركان: أولا الموقع الإعرابي، ثم الحكم، ثم العلامة. طيب، وإن كانا مبنيين قيل. قبل أيها الإخوة، قبل، لا بد أن نذكر الآن، يعني لا بد أن نذكر شيئا هنا مهم جدا. قال مرفوع وعلامة رفع الضمة، صح؟ ما ذكر؟ قال: فإن كان الاسم والمضارع معربين قيل بحسب حكم الإعرابي مرفوع. قال عندي مرفوع وعلامة رفعه كذا، على رفع الضمة. طيب ما في مشكلة، مرفوع، ما هي الأسماء المرفوعة؟ لا بد أن نتذكر الآن، لا نستطيع أن نستمر حتى نقف عند هذا الموقف. ما الأسماء المرفوعة؟ نعم، المبتدأ والخبر، المبتدأ وخبره، حتى نكون دقيقين، خبر المبتدأ، نعم، والفاعل ونائب الفاعل، لا الاسم، نريد الأسماء، الأسماء المرفوعة قبل، ثم آخر شيء. إذن المبتدأ وخبره والفاعل واحد، لا لا، مثل الفاعل، نائبه، واسم كان، وخبر إن، ثم ما ذكر زميلكم الفعل المضارع الذي لم يسبق بنصب ولا جازم. هذه المرفوعات أيها الإخوة، اضبطوها لا يقول واحد مفعول به في محل رفع أو في مفعول به مرفوع. المرفوعات اضبطوا المرفوعات، مبتدأ وخبر المبتدأ وفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن. طيب، والفعل المضارع الذي لم يسبق بنصب ولا جازم. طيب، المنصوبات منصوبات كثيرة عادي لأنها أخف. أولا المفاعيل، المفعول به، المفعول لأجله، المفعول معه، المفعول فيه، المفعول المطلق، وأيضا الحال، تمييز، المستثنى بإلا، خبر كان، اسم إن، والمنادى في بعض حالاته. نعيد، المفاعيل خمسة، مفعول به، مفعول معه، مفعول لأجله، مفعول مطلق، مفعول فيه، ثم الحال، تمييز، المستثنى بإلا، اسم إن، خبر كان، والمنادى في بعض أحوال. صحيح أن المنادى هو الأصل فيها النصب لأنه مفعول به المنادى، لكن مخالف. المهم، طيب، واضح المنصوبات يا أخوان؟ هذا ترى مهمة جدا جدا جدا. المجرورات سهلة جدا جدا، وهي مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة، مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. المجزوم فعل مضارع مسبوق بجازم. طبعا نسينا بالمنصوبات، فعل مضارع منصوب مجزوم مسبوق بناصب. واضح أيها الإخوة؟ إذن الآن حصيلتنا من الدرس، عرفنا المواقع الإعرابية جميعها، جميع المواقع عرفناها بالأسماء، ما فصلنا لكن بالأسماء عرفناها: مبتدأ، خبر، فاعل، نائب فاعل، اسم، خبر كان، اسم كان وخبر إن، وفاعل ونائب فاعل، ومفعول به، مفعول لأجله، مفعول فيه، مفعول معه، مستثنى بإلا، تمييز، حال، خبر كان، اسم إن، مجرور بحرف الجر، مجرور بالإضافة. عرفنا المواقع الإعرابية يا إخوان، وعرفنا الأحكام الإعرابية، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. يبقى علينا إن شاء الله الآن معرفة العلامات. طيب، إذا كان معرب فنقول مرفوع، مبتدأ مرفوع لأنه معرب. طيب، وإن كان مبنيين قيل في محل رفع مبني على كذا، ممتاز. أو في محل نصب مبني على كذا، أو في محل جر مبني على كذا، أو في محل جزم مبني على كذا، بحسب الحكم الإعرابي. ممتاز. إذن المبني ما نقول منصوب مجزوم مرفوع في محل، لأنه في الحقيقة هو لم ينصب، هو مبني، لكنه لو كان معربا لنصب، فنقول في محلي كذا. طيب، ذكر أمثلة: ينصر محمد الحق. ينصر، ما موقعه الإعرابي شيخ؟ ما موقعه؟ لا، ما هي الجملة؟ ينصر محمد الحق، لا، ينصر، تفضل يا شيخ. موقعه حكمه الرفع، موقع فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، فعل مضارع مجرد لم يسبق بناصب ولا جازم، حكمه الرفع، علامته الضمة. ينصر محمد، حكمه الإعرابي، موقعه فاعل، حكمه الرفع، علامته الضمة. الحق، موقعه مفعول به، حكمه النصب، علامته جيد. هؤلاء اسم أول الكلام، موقعه مبتدأ، حكمه في محل رفع مبني على الكسر. ممتاز ممتاز. هؤلاء يكرمن هذا يكرمن ها يكرمن فعل مضارع مجرد في يعني لكنه مبني على السكون يكرمن. نعم. ونون النسوة ما حكمها أو ما موقعها؟ فاعل لكنها مبنية على السكون على الفتح في محل رفع. ممتاز بارك الله فيكم. طيب هؤلاء يكرمن هذا هذا ما حكمه أو ما موقعه؟ مفعول به. ممتاز. ما حكمه؟ هو بس ما نقول منصوب ها؟ مبني على السكون في محل نصب. بارك الله فيكم. نقف يا شيخ.